الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الشرح: هذا الحديث أصل في جوامع أسباب السعادة، وفيه من الفوائد: أولا، إثبات الجنة والنار. ثانيا، أن للنجاة من النار ودخول الجنة أسبابا. ثالثا، أن هذه الأسباب إنما تعرف بخبر الرسل. رابعا، عظم شأن هذه الأسباب، وأنها شاقة إلا على من يسرها الله عليه. ففي شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. خامسا، أن أسباب السعادة في الآخرة أهم المهمات. سادسا، أن من الجزم والعقل الاهتمام بمعرفة هذه الأسباب. سادسا، أن من الحزم والعقل الاهتمام بمعرفة هذه الأسباب. سابعا، فضيلة معاذ رضي الله عنه. ثامنا، إثبات القدر. تاسعا، أن العمل بأسباب السعادة إنما يكون بتيسير الله. عاشرا، أن أصول أسباب النجاة هي مباني الإسلام الخمسة. الحادي عشر، أن أصل الدين عبادة لله وحده لا شريك له. الثالث عشر، أن أعظم واجب بعد التوحيد الصلوات الخمس، ثم الزكاة، وبعدهم الصوم والحج. الثالث عشر، أن العبادات منها فرائض ومنها نوافل. الرابع عشر رحمة الله بعباده، أن فتح لهم أبواب الخير ليتزودوا من أسباب الآخرة ومغفرة الذنوب. الخامس عشر، فضل الصوم والصدقة والصلاة في جوف الليل. السادس عشر أن الصوم وقاية للعبد من العذاب والشرور. السادس عشر أن الصوم وقاية للعبد من العذاب والشرور. السابع عشر أن الصدقة وصلاة الليل تكفر الخطايا. السابع عشر أن الصدقة وصلاة الليل تكفر الخطايا. الثامن عشر استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن على بعض ما يذكره. التاسع عشر أن الاستدلال بآيات القرآن لا تشرع له إلا الاستعاذة. أن الاستدلال بآيات القرآن لا تشرع له الاستعاذة. العشرون فضل إيثار ما يحبه الله على حظ النفس لقوله تعالى تتجافى جنوبهم. الحادي والعشرون الجمع بين الخوف والرجاء في العبادات والدعاء لقوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. الثاني والعشرون الجمع في الذكر بين الصلاة والصدقة فرضا أو تطوعا لقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. الثاني والعشرون الجمع بين الخوف والرجاء في العبادة والدعاء لقوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. الثاني والعشرون الجمع في الذكر بين الصلاة والصدقة فرضا أو تطوعا لقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. الثالث والعشرون أن أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله. الرابع والعشرون أن الصلاة عمود الإسلام. الخامس والعشرون فضل الجهاد في سبيل الله وأنه أفضل أنواع التطوع. السادس والعشرون أن ملاك الأمر حفظ اللسان. السابع والعشرون جواز الدعاء الذي تقصد حقيقته بل لتأكيد الأمر أو الخبر لقوله ثكلتك أمك. الثامن والعشرون بيان خطر اللسان. التاسع والعشرون كثرة الذنوب التي تكون باللسان. الثلاثون أن لدخول النار أسبابا. الحادي والثلاثون إثبات الأسباب والرد على من نكرهها من الجامية ومن تبعهم. الحادي والثلاثون إثبات الأسباب والرد على من أنكرها من الجامية ومن تبعهم. الثاني والثلاثون أن أهل النار يكتبون فيها على الثاني والعشرون الثاني والثلاثون أن أهل النار يكبون فيها على وجوههم ويدل لذلك قوله تعالى ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار. الثالث والثلاثون حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وبيانه لمسائل الدين وذلك يظهر في الحديث من وجوه أولا تعظيمه لسؤال معاذ لعظمة المسؤول عنه. ثانيا البشارة بتيسيره على من شاء الله. ثالثا ذكره لأسباب دخول الجنة من الفرائض والنوافل. رابعا ذكره مراتب الأعمال. خامسا تشبيه العقول بالمحسوس في قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تأكيد خطر اللسان بالقول والعمل. الرابع والثلاثون حرص رواة الحديث على ضبط لفعل الرابع والثلاثون حرص رواة الحديث حرص رواة الحديث على ضبط لفعله. الرابع والثلاثون حرص رواة الحديث على ضبط لفظه لقوله على وجوههم أو قال على مناخرهم، مع أنه لا فرق بينهما في المعنى.